الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: ولهما عن عمر رضي الله عنه، يعني لمن؟ يعني للشيخين، للبخاري ومسلم. والحديث الذي يكون في البخاري ومسلم يكون من أعلى في أعلى مراتب الصحة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هواثن. السبي هم النساء والأطفال الذين يعني يؤخذون من الجيش المنهزم. فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الحديث في إثبات صفة الرحمة، وأهل السنة يثبتونها على ما يليق بالله عز وجل، على ما يليق بجلال الله عز وجل. وأعظم وسورة الفاتحة وهي يعني فاتحة الكتاب التي نقرأها في كل صلاة فيها قول الله عز وجل: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، والرحمن اسم لا ينتحله أحد من خلقه، والرحيم يعني وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. وقوله لله أرحم يدل على إثبات صفة الرحمة حقيقة، وتدل على ما نسميه ما اتفقنا على تسميته بالقدر المشترك. فلا يقال فلان أرحم من فلان أو فلان، إلا يكون أصل الرحمة يعني معنى الرحمة معناه واحد، وإن كانت الرحمة ليست كالرحمة، رحمة الخالق تناسبه ورحمة المخلوق تناسبه. وقد ورد في الحديث أن لله عز وجل 100 رحمة، 100 رحمة، 99 ادخرها عنده سبحانه وتعالى، ورحمة أنزلها في الخلق يتراحمون بها، حتى أن الشاة لترفع قدمها عن رضيعها رحمة به. ف99 رحمة هذه ادخرها الله عز وجل لعباده المؤمنين يوم القيامة بعد أن يضيف إليها الرحمة 100 المكملة. وإطلاق الرحمة في النصوص على نوعين: إطلاق على أثر الرحمة، وهذا قد يكون مخلوقا كقول الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي أرحم بها عبادي. فالجنة من آثار رحمة الله عز وجل، فهذا مخلوق. أما الرحمة صفة الله عز وجل فلا شك أنها غير مخلوق. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي إبطال تعلق القبورية بغير الله عز وجل. لأنه مهما بلغ من حسن ظنك بالمخلوق، أو مهما بلغ المخلوق من الرأفة والرحمة بك، فالله عز وجل أرحم. فكونك تتجه إلى الأقل رحمة وتترك أرحم الراحمين، فهذا من سوء الفهم ومن سوء التصرف ومن قلة الأدب مع الله عز وجل، بل من سوء الظن بالله عز وجل. فلو علم الذي يتعلق بالمخلوقين أن الله عز وجل أرحم به من كل الخلق لما تعلق بمخلوق قط. الله عز وجل أعلم به وأرحم به. كما روى ابن أبي الدنيا في العقوبات عن ابن عباس أن نبي الله موسى لما اتهم بالزنا عليه الصلاة والسلام اتهم بالزنا من قبل ابن عمه قارون، أعطى بغيا مالا وقال لها يعني أن ترمي موسى بنفسها، فيعني كشفت هذه الحيلة واعترفت البغي أنها يعني اتفقت مع قارون على كذا وكذا، فدعا الله عز وجل موسى، دعا الله عز وجل موسى أن يهلكهم، فبدأت الأرض تأخذ قارون من معه، تأخذهم الأرض تأكلهم، وهم ينادونه يا موسى يا موسى، وموسى يدعو يدعو يدعو يدعو حتى غيبتهم الأرض. فأوحى الله عز وجل إليه أنهم يعني يستغيثون بك ولا تغيثهم، أما أنهم لو سألوني لاغثتهم. ونبي الله إبراهيم وهو الأواه الحليم عليه الصلاة والسلام والذي جادل في قوم لوط، صح عن سلمان الفارسي أنه لما أري ملكوت السماوات رأى رجلا على معصية فدعا الله عليه فهلك، ورأى رجلا آخر على معصية فدعا عليه فهلك، فقال الله عز وجل أنزلوه لا يهلك عبادي. إبراهيم، صح عن سلمان أنه قال، فالله عز وجل أرحم بك من الأنبياء أنفسهم، واعتبر هذا بحال الناس يوم القيامة، يأتي في اليوم الذي لم يغضب الله عز وجل فيه غضبا، لم يغضب فيه يعني يقول الأنبياء أن الله عز وجل لم يغضب غضبا قط أشد منه في هذا اليوم، ومع ذلك يشفع الأنبياء والصديقون والصالحون والشهداء والأفراط، ثم إن الله عز وجل يخرج أقواما لم تشملهم شفاعة أحد، لم يعملوا خيرا قط، بلغوا مرحلة عالية من الإجرام، مع ذلك تشملهم رحمة الله عز وجل. غير أن رحمة الله عز وجل هذه العظيمة كما يقول الله عز وجل بعبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لا ينبغي أن تجعل الإنسان يتكل، بل أركان العبادة الرجاء والخوف والمحبة. والفرق بين الرجاء والأمن من مكر الله عز وجل أن الرجاء يحملك على أن تعمل، فالإنسان إذا امتلأ قلبه بأن الله عز وجل رحيم يقبل على العمل. لهذا أنت إذا دخلت إلى المسجد ماذا تقول؟ تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأنت مقبل على العمل، يكون عندك ثقة بالله عز وجل أنه سيتقبل منك أو أنه سيعينك على طاعته سبحانه وتعالى. وإذا اجتمع الله يقول الغفور الرحيم غفور الرحيم، إذا اجتمعت المغفرة والرحمة ما يكون معنى المغفرة، ما يكون معنى المغفرة إزالة الذنب أو ستره، ويكون معنى الرحمة الوقاية من السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. بقي التعليق على تعطيل المعطلة تجاه هذه الصفة، فقالوا أنها إرادة الإنعام، الرحمة إرادة الإنعام، وهذا تأويل باللازم، ولازم الشيء غيره. لماذا هم لجوا إلى هذا التعطيل؟ قالوا لأن نرى أن الرحمة رقة في الطبع، وهذا التعريف أصلا خطأ، الرحمة في بني آدم ليست رقة في الطبع، بدليل أن والد اليتيم يضربه، وعفوا والد الصبي أو مربي اليتيم يضربه ويشتد عليه رحمة به، على أننا لو سلمنا أنها هكذا في بني آدم فليست هي هكذا في ذات الله عز وجل. كما نبهنا على المسألة في الغضب وفي الحياة وفي الإرادة وفي العلم وفي البصر وفي السمع فقال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ففرق بين الصلوات اللي هي الثناء في الملأ الأعلى وهي نوع من الإنعام، وبين الرحمة. الرحمة شيء يسبق الإنعام، ثم بعد ذلك يحصل ينتج عنه هذا الإنعام. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. في هذا أول إثبات صفة العلو، وكل نصوص العندية تدل على إثبات العلو. إن الذين عند ربك، هذه عندية شيء إيش؟ عندية قرب. لماذا يقال أن الملائكة عند ربك؟ لأنهم في السماء، الله عز وجل في السماء يعني فوق عرشه سبحانه وتعالى، فهم أقرب إلى الله منك أنت الذي في الأرض، قرب حسي. يقول: كتبك في كتاب فهو عنده فوق العرش، وهذا يدل أن العرش حقيقي خلافا لمن تأوله بالملك. إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري، وأيضا رواه مسلم. فيه إثبات صفة الرحمة وإثبات صفة الغضب، وأنهما صفتان متقابلتان. وأهل الأعراف أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم، فاختلف المفسرون في مصيرهم، فمال بعضهم إلى أنهم سيذهبون إلى الجنة ولا شك. لماذا؟ لأن رحمة الله عز وجل غلبت غضبه. إن رحمتي غلبت غضبي، وهذا فيهم صفات الله عز وجل تتفاضل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد لله عز وجل اسم ظاهره العذاب، إنه من أسماء الله عز وجل الرحيم الرؤوف الغفور. يقول: ليس من أسمائه، لا يوجد من أسمائه الغضوب أو المنتقم. فالله عز وجل قال: رحمتي. الله عز وجل له اسمان اشتقا من الرحمة، الرحيم والرحمن، ولا يوجد له أي اسم اشتق من الغضب. قال: ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان، وهذا روى موقوف وروى مرفوع. وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. فهذا أيضا دليل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الآخرة هي خير وأبقى، وأن الآخرة هي خير وأبقى. طيب، يقول الله عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين للمؤمنين أمر معقول مفهوم، فما معنى كونه رحمة للعالمين حتى الكفار والمشركين؟ معنى كونه رحمة للعالمين ذكروا فيها معاني، فمنهم من قال هي رحمة تفضل الله عز وجل بها على بني آدم، ومنهم من ردها. وأحسن من هذا قول من قال أن معنى كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله عز وجل من دون بقية الأنبياء بأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يهلك الله عز وجل من كذبه بعذاب عام كما حصل للأنبياء السابقين، فهو رحمة حتى لأهل الإشراك. العذاب أهل الإشراك المتقدمين أهل الكفر الذين يعني في زمن نوح وهود وصالح لما كذبوا ما أنذروا، يعني عفوا ما يعني ما تركوا سنين، أو منهم من ترك سنين، ولكن في النهاية جاء العذاب العام المهلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لأنه الله عز وجل اختصه بهذا أنه رحمة للعالمين، كل مشرك لوحده حتى تقوم قيامته هو بنفسه، يموت على هذا الإشراك، لكن لا يأتي عذاب مجلي يهلك جميع أهل الإشراك بحيث حتى يوم القيامة أو حتى تطلع الشمس من مغربها. ومظاهر الرحمة في النصوص واضحة، فعلا رحمة الله عز وجل غلبت غضبه. فالحسنة بعشر أمثالها لا 700 ضعف، والسيئة لا يجزى إلا مثلها، هذه رحمة. قد جعل الله عز وجل لك كفارات الذنوب متعددة، جعل لك التوبة تمحو، وجعل لك الاستغفار، وجعل لك المصائب المكفرة تمحو ذنوبك رغما عنك، حتى أن الشوكة اللي يشاكها المرء تكفر عنه من سيئاته. ومن رحمته أن جعل ساعات استجابة الدعاء سبحانه وتعالى ودلنا عليها. ومن رحمته مثلا أن جعل الصلاة في جماعة ب25 ضعفا، فدائما تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات، فهذا دليل رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. ومن رحمته أن جعل لنا الشفاعات يوم القيامة، قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم. هذا حديث عظيم، حديث عظيم. الكافر لا ثواب له في الآخرة، أقصى شيء يخفف عنه العذاب كما حصل لأبي طالب. من رحمة الله عز وجل به أنه إذا عمل حسنة يطعم بها في الدنيا، يجازى في الدنيا مباشرة، وهذا من رحمة الله عز وجل، وإلا لو شاء الله عز وجل ما أطعمه بها، ولكان سيئاته أكله، ولا جعل سبحان الله عز وجل سبحانه وتعالى مجرد إعذاره وإنذاره وإبقائه في هذه الدنيا يعني يكفي، ولكن الله عز وجل رحيم. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخر، فمن رحمة الله عز وجل أنه لم يجعل الرزق الذي تأكله مناسبا لحسناتك أو يأكل من حسناتك. لهذا ورد في الحديث وأن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ما معنى هذا؟ هذا ليس على مذهب الأشاعرة القبيح ذاك، لا، يقول ابن القيم هذا في طريق الهجرتين، يقول هذا إذا جعلت الحسنات في مقابل النعم، فإن الحسنات إذا جعلت في مقابل النعم لا شك النعم الله عز وجل ستطغى على حسناتك. فإذا إذا كان الميزان يوم القيامة هكذا، نعم وحسنات، إذا طغت حسناتك تدخل الجنة، إذا طغت نعم الله عز وجل تدخل النار، الكل سيهلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كيف النبي؟ بما كنتم تعملون سبب هذا، الباء هنا باء السببية في الآية. وأما الباء التي نفاها النبي باء الثمنية، أنت بل أنت حسناتك من نعم الله عليك أصلا، هو الذي وفقك لهذا، فالحسبة خاسرة خاسرة بالنسبة لك بهذا الاعتبار. ويقول بعض السلف يقول لو وكل حسابي إلى أبي وأمي ما يسرني أن يوكل حسابي إلى أبي وأمي، الله عز وجل أرحم بي من أبي وأمي، ويقول بعض السلف يعني يقول أحمدك على أن يسرت لي الحمد. طيب ثبت في أثر ولا في الحديث؟ في حديث مرفوع. أيوة. طيب الآلة اللي ينكرونه كيف يعني؟ ليش لا في حديث يعني ليش ما لا لا تقول وقع في بعض الأفاضل يعني؟ أي. أي. لا لا هو الإنكار على مذهب الأشعرية الذين يقولون يجوز أن يعذب الله العاصي، ويجوز عفوا يجوز أن يثيب الله العاصي، هذه يثيب الله الكافر، ويجوز أن ينعم الله الكافر، ينعم الكافر وأن يخلد المؤمن في النار. لما؟ لأن أفعال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأن أفعال الله عز وجل غير معللة ولا فيها حكمة، هي لهذا الاعتبار، أنه أي شيء جائز أن يفعل الله عز وجل ولا يكون ظلما، لأن الظلم ممتنع لذاته، مفهوم؟ مو الاعتبار اللي ذكرناه للتو، لا الآن ذكرنا لك علة وتعليل وتوضيح فدخل الخلط. أنا أعرف أنه ممكن يدخل الخلط، لأن هذه مسألة فيها نوع إشكال. ايه هو واضح، بس لا انه في بعضهم ينكر على بعض ينكر وقع فيما وقع في شهرين. ايه لان بعضهم يعلل هكذا، بعضهم ياتي ويذكر الطائع ايضا، يقول يجوز ان يعذب الله الطائع، ثم ياتي ويذكر الكافر، يقول يجوز ان ينعم الله ولو نعم الله الكافر. انت الحديث جاء بس لو ان الله عذب، هي جاء انه ينعم الكافر. يقول ولهم عنه مرفوعا إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده ويشرب الشربة فيحمده. وهذا فيه إثبات صفة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضي ورضي، هكذا تثبت القدر المشترك الذي نبهنا عليه. وهذا من رحمة الله، من رحمة الله عز وجل، إذ أنه ينعم عليك النعمة فما تزيد سوى أن تقول كلاما بلسانك تحمد الله عز وجل، وإن كنت يعني ممتنا بقلبك فيرضى عنك سبحانه وتعالى. واليوم نحن في بني آدم، انظر الفرق، ولا يمكن أن يعني انتعل الفرق على ما هو عليه 100%. بنو آدم إذا أنعم أحدهم على المرء نعمة عظيمة، إذا قدم له خدمة كبيرة، فإنه لا يرضى بأن يكون يعني الشكر قليلا. طيب يقول عن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر جندب بن الجنادة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط من الثقل، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله. إذن هناك سبع سماوات ونحن لا نرى أمامنا إلا واحدة، ولا ندري ما كيف هي السماوات الست الأخرى، ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. ثم بنو آدم على ضعفهم وعلى عجزهم يعصون الله عز وجل بل يكفرون، الله عز وجل يمهلهم وهو لا حاجة له فيهم سبحانه وتعالى. يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا فيه أن الناس يتفاوتون في العلم في قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. وهذا سند ضعيف، والكل الخبر شواهد، كل الخبر شواهد إلا هذا اللفظ، وما تلذذت بالنساء على الفرش، ما لها شاهد هذا. ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فرح الصوفية بهذه اللفظة، قال جميل، هذا يدل على الخير. رواه الترمذي وقال حديثا حسن. فماذا قال المتصوف؟ قالوا هذا ممتاز، معناه أن ما نفعله نحن من الخلوات والذهاب الفلوات وغير ذلك هذا. والحديث نفسه يرد عليه، النبي قال لو تعلمون ما أعلم، ولا أحد يستطيع أن يصل إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بهذا، وفيهم بل كل رجل من الصحابة أفضل من جاء بعده، وفيهم مثل أبي بكر وعمر، ولم يصل أحد منهم إلى هذه الحال. هذا الحديث يدل على كذبكم في دعواكم، أنكم يعني بلغ فيكم المعرفة وبلغ فيكم حب الله عز وجل، إلى أنكم تنحون هذه الدنيا تماما وتسيحون. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أنما يشرع مثل هذا يعني البعد عن الناس وكذا في حال الفتن. قال في الصحيحين من حديث أنس، غير أن من رحمة الله عز وجل أن خزن عنا بعض العلم. هناك علم من رحمة الله عز وجل بك أن يخزنه عنك، لأن عقلك لا يستطيع أن يتصور الأمر، ولأنه ربما كان الأمر ضارا بك يغلب عليك الخوف إلى حد تخرج فيه عن حد الاعتدال، يغلب عليك الرجاء إلى حد تخرج فيه عن حد الاعتدال. فبعض العلم من رحمة الله عز وجل أن يكون مخزونا عنك. من هذا أن الله عز وجل أخفى عنا ما يحصل للميت الموتى من عذاب القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تدافنتم، يعني لو رأيتم هذا ما تدفن، خلاص ترحم الميت، تقول لا أبدا هدفنوا اسمعوا بعد شوي يعذب ولا كذا، لا اتركوا هكذا. قال ولمسلم عن جندب، جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحببت عملك. أولا هذا، وهذا الرجل الذي قال هذه الكلمة كما ورد في الحديث الآخر أنه عابد، وهذا يدل لك أن البدعة والضلالة قد تحبط عبادة الإنسان، ومن ذلك هذا التألي على الله عز وجل. هذا الحديث يدل على قبح مذهب الخوارج على عبادته، وأن اعتقادهم مظنة لحبوط الأعمال. لماذا؟ لأن الخوارج يتألون على كل العصاة، يقول لا يغفر الله لهم. وهذا العاصي لا شك أنه غير تائب، لأنه ما أحد ينازع أن التائب سيغفر له. فالغلو في التكفير هذا الذي وجد عند عند عند الخوارج وأيضا عند المعتزلة بالمعنى، هذا مظنة لحبوط العمل. هذا رجل تألى على واحد، كيف شخص تألى على أمة العصاة كله؟ كيف برجل جاء لشخص على عقيدة سليمة وقال أن هذا كفر وأن هذا سيذهبه النار، هذا يتألى على وأي شخص يتقول على الله مظنة حبوط أعمال، فالبدعة كلها مظنة حبوط أعمال. قال والله لا يغفر الله لفلان، كيف تحجر رحمة الله عز وجل؟ رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. وهذا الغرور وهذا الكبر هذا يخشى منه على العباد. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن من الناس من يتنزه عن الكبائر الحسية، يعني يتنزه عن الزنا، عن شرب الخمر، عن جميل عظيم، غير أنه يقع في الكبائر القلبية كالكبر والعجب وغير ذلك. الإنسان لابد أن يحذر من هذا. ذكر أبو داود في الزهد عن بكر المزني كان أن عابدا بني إسرائيل كان من عبادته أنه تظله غيمة من كرامته على الله عز وجل، فرآه رجل عاصي مسرف على نفسه، فرآه فأعجبته حاله، فذهب إليه يحدثه أنه يود أن يتوب. فقال فهذا العابد كأنه مج هذا الرجل، يعني أنه عاصي وكذا، فنظر إليه نظرة. فما افترقا حتى الغيمة انتقلت من رأس العابد إلى رأس ذاك الرجل. ذاك أهلكه كبره، وهذا إقباله رفعه ورغبته بالتوبة. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، العاصي تنظر له بعينين، عين العقوبة الشرعية التي يجب أن تقع عليه، والعين الثاني عين الرحمة، وترجو له. ما كان أحد أرجى لأهل القبلة من ابن سيرين، ترجو له، ومع رجائك له أيضا تخاف على نفسك. أنت لا تدري الله عز وجل قبل منك، وأيضا لا تدري لعلك وكما لعلك يعني تنتكث وتصل إلى حاله أو حال أقبح منها. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. اي نعم، يجتنب الانسان هذا الباب، باب الحكم الاخرى، ويبتعد عنه الا بالنص. طبعا هذا ما نتحدث نحن عن الكافر مات على الكفر، تركنا من هذا، ما نتحدث عن شخص جاء النص بدلاله واضحه بانه سيدخل النار وسيدخل الجنه، انما نحن نتحدث عن هذا إنسان قد يغفر الله عز وجل له، قد يوفق إلى توبة، بل قد يغفر الله. يعني إذا عاصي صاحب كبائر هذا، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن هذا يوعظ به الإنسان الذي الطائع الذي ينظر العاصي. أما العاصي فبابه الترهيب، ما هو من الفقه نجي عند العاصي ونقول له شوف أنت معصيتك هذه فعلان كبير، لكن ترك تحت المشيئة، ممكن الله يغفر لك، ممكن لا، هكذا هذا أمر يؤذيه، لا ترحبه، تقول أنت هكذا تعرض نفسك لعذاب الله عز وجل، وهذا شديد وهذا كذا وهذا، ترحبه وهذا رحمة به حتى يترك هذا الذنب. قد تنجو قد لا تنجو، تركز على لا تنجو، قد لا تنجو. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع أحد بجنته، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وللبخاري عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب والنار مثل ذلك، وما طمع أحد من جنة ما طمع. فعلا كلمة تهوي بك في النار 70 خليفة، أو كلمة قد يرفع الله ويطرح الله بها البركة وتكون سببا لنجاتك. تكفح بالرغيف صدق بالرغيف كان أكثر من عبادتي كلها صدقة هكذا. اليوم مثلا إنسان يقول لشخص يعني كيف إنسان خطأ تخرج من السلفية يا شيخ؟ خطأ ممكن يهوي به في الناس 70 خريفا، خطأ ممكن يخرج من الإسلام. إبليس استكبر لحظة، استكبر عن مطاوعة أمر واحد، قبلها كان يعبد ويعبد ويعبد استر، فبعد ذلك مسخ. أولئك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا ولا رابطونا. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة توبق دنياه وآخرته، أحيانا الإنسان يتكلم بالكلمة من الخير يرجو بها وجه الله عز وجل فتكون سببا لنجاته. ما الذي يفيدك هذا؟ يفيدك المراقبة الدائمة، طالما أنت حي، طالما تصحبك أنفاسك، الجنة قريبة والنار قريبة. الجنة غمسة فيها، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يغمس في النار غمسة يخرج، هل رأيت نعيما قط؟ طالما أنت حي، طالما أصحاب أنفاسك تصحبك، فالنار قريبة والجنة قريبة. والأمر بعد توفيق الله عز وجل، راجع إليك، فاستعن بالله عز وجل وأحرز نفسك، وليكن هجير الإنسان وهمه في هذه الدنيا أن ينجي نفسه وأن يفتكها وأن يفتك رقبته من العذاب الأليم. يعني الإنسان لو يأتيك شخص يقول لك أنك جزما يوم القيامة ستعذب يوم 24 ساعة ستكون في نار جهنم، صدقني لعلك لا تستطيع أن تنام الليل. ما طمع بجنته أحد. لا هذا في مسلم، هذا في صحيح مسلم. وله قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة بغيا، بغي يعني تسافح يعني زانية، ما هي زانية فقط لا تمتهن الزنا، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها، موقها الموق خف، موق وجرموق وهذه كلها أصناف من الخفاف، فسقته فغفر لها به. الله عز وجل شكور. ما معنى شكور؟ شكور يعني يشكر الحسنة ما هو أعظم منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا ليس مضطردا، ليس كل بغي تسقي كلبا تدخل الجنة، وإنما هذه بعظم إخلاصها وبرحمتها لهذا الحيوان، حيوان لا يتكلم، لن يذهب ويحدث الناس أن والله سقاني. الله عز وجل يرحم، وهي فعلت هذا لله، والراحمون يرحمهم الله، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فهي رحمت هذا. يا وشات لو رحمتها رحمك الله، هي رحمت هذا الكلب. وهذا يدل أن أن أن أن من الحسنات العظيمة ما يكفر الكبائر. نعم الأصل في الكبائر أنه يشترط لها توبة، النائحة لم تتب جعل لها سربال من قطران، لكن هناك حسنات عظيمة مثل حسنة الحاج مثل هذه. كيف تعرف، كيف الحسنة تكون ما يقوم في القلب. وكلما كان العمل نفعه أعظم، كلما كان العمل دواعي الإخلاص فيه أعظم والإخلاص فيه أعظم لله عز وجل، والبعد مما في أيدي الناس وما في نفوس الناس أعظم. كان ذلك مدعاة لأن يشكر الله عز وجل لك. وفي الصحيح أن رجلا رأى أذى، رأى غصن شجرة في الطريق يؤذي الناس فأزاله احتساب، فشكر الله له فأدخله الجنة. هذه أدنى شعب الإيمان، أعلاها شهادة الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدنى شعب الإيمان. هذه الأدنى كان السبب في دخول شخص الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا. والآن قارن المرأة البغية التي ومع هذه، قال وقال دخلت نار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد أخرجها. الحديثين جن وراء بعض، النبي حدث بهن وراء بعض. الزهري يقولك ليش حدث فيهن وراء بعض النبي؟ يقولك أنا أعطيك السر، لئلا يتكل أحد ولئلا ييأس أحد. لئلا يتكل أحد لأن هذا حال المرأة، ممكن تكون فعل جريمة نحو من هذا. ولا ييأس أحد. وإن كان يعني بعض الناس قال هذه لأنها كافرة وكذا، لا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة حبس الهرة. قال دخلت المرأة النار في هرة. قد تكون وصل. وهذا من حسن الوعظ أن يجتمع، أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء. هو الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ومن لم يجريهم على معاصي الله، ولم يدع كتاب الله إلى ما سواه، كما هو يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون الجنة بالسلاسة، رواه أحمد البخاري. عجب، صفة العجب اللازم، بل عجبت ويسخرون. اللي كان شريح يعني قال لا نقرأ بل عجبت، بل عجبت، أيوه بل عجبت، بل عجبت. طيب العجب الناشئ عن الجهل ليس من صفات الله، وإنما العجب الناشئ عن مخالفة الشيء لنظرائه. يعجب ربكم من الشاب ليس له صبوة، ليس له شهوة، كان ضعيفا. يعجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة. كيف يثبى؟ يؤثر ويؤتر به إلى بلاد المسلمين وهو كافر، فينظر إلى حال أهل الإسلام ويتعرف على الإسلام فيسلم. وإلا ليس معناه أنه يجبر، لأنه لو أجبر ظاهريا لن يذهب إلى الجنة، لأن قلبه يبقى كافرا سيذهب إلى الجنة. لكن المراد هذا المعنى الذي ذكرته. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الصاحبة، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري وإذا رواه مسلم. في إثبات صفة الصبر لله عز وجل. الله عز وجل يكفرون ويسبونه، بل وجد في الأمة من يقول أنه هو الله في أمة الإجابة، في أمة الدعوة طبعا ما هم من أمة الإجابة، من يقول هو الله، من يقول علي هو الله، من يقول الله حلف المسيح، يقول المسيح حلفي، وادعوا له الصاحبة وادعوا له الولد، بل وجد في الأمة من سب الله ومع ذلك الله يرزقهم ويرحى فيه من سعة رحمته عز وجل ومن صبره سبحانه وتعالى لا أحد أصبر. وهنا إشارة، اسم الصبور لا يثبت لله عز وجل، لا يوجد دليل على يصح في اسم الصبور لله عز وجل، وإن كان الأمر مشهورا جدا لكن لا يوجد، لا يوجد دليل صحيح في إثبات اسم الصبور لله عز وجل، إلا أن يعني من يقول بالاشتقاق يأخذ به هذا بحث آخر. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يحبه الله فيحبه جبريل، يحبه الملائكة، يحبه الناس، سيجعل لهم الرحمن ودا. الله جل ودود، ما معنى الودود؟ الذي يحب، الذي يحب، وهذا يحب يحب يحبهم ويحبونه، يحب يدل على قضية القدر المشترك نبهنا عليه. القبول القبول ولا القبول القبول الحق لا لا القبول بفتح القاف يوضع له القبول في الأرض. وربما استشكل هذا الحديث مع ما يقع لبعض المصلحين من معاداة عموم الناس، وأن الإنسان سيد الغريب والمسعود، هم في الحقيقة من الناس من يبقى في نفسه محبا لداعية الإصلاح غير أنه يظهر له العداوة، أنه يظهر له العداوة لحسد أو منافسة أو رياسة. فالله عز وجل له صفة المحبة، وطبعا كالعادة المعطلة خالفوا فيها، مع أنه يعني ورد إثبات المحبة، ورد إثبات الخلة التي هي أعلى المحبة، ورد إثبات الود، فهذه كلها متقاربة المعاني مما يدفع تأويل أي مؤول. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تظلمون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. هذا حديث إسماعيل عن قيس عن جرير الذي كان أمة السلف يقولون من رده فهو جهمي، والجهمي كافر. وكنا قد يعني تكلمنا بتوسع على مسألة الرؤية في عدم الكتب اللي درسناها سابقا، يعني جماعة الستة مع أحمد. وهذا الحديث كان يستحبون رواية أئمة الإسلام ترغيما للجهمية، ترغيما للجهمية كما ترون القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، والقمر يرى وهو فوقنا، ذاك الله عز وجل سنراه فوقنا خلاف الأشاعرة الذي يقول يرى إلى غير جهة. الله تبارك الله فيك. للرؤية بالرؤية، للمرئي بالمرئي، لا تشبه لله بالقمر. الله تبارك الله فيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال، هذا ما يسمى بالحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن معاداة الله عز وجل، معاداة وعد أولياء الله عز وجل، إذان بالحرب. في هذا حقيقة تخويف عظيم للرافضة والنواصب وغيرهم ممن عادوا أولياء الله عز وجل، ولكل مبتدع يعادي أولياء الله عز وجل من أهل السنة. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. الفريضة أفضل من النافلة بأصلها، يعني باتفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا يبطل تأويل المحبة بالثواب، يعني هو أوله. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هو أثابه على الفرائض لا شك، ولكن جعل المحبة بعد، وهذه المحبة المستقرة. ولا لا شك أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين ولو كانوا مقتصرين على الفرائض، ولكن قوله حتى أحبه يعني يستقر الحب، كقول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني اشتد غضبنا عليهم، استقر الغضب. ولا قبلها كان في غضب لا شك أنهم مشركين، لكن استقر. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أسدل فيه به أصحاب وحد الوجود، والحديث كله يرد عليه أولا أو أصحاب الحلول. أما أصحاب وحد الوجود فلا دليل، لأن هذا خاص بالصالحين، هذا أولا. ثانيا، بل علية الصالحين. ثانيا، الله عز وجل فرق بينه وبين المخلوق، ومعنى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به معناه أمر التوفيق، وأنه يعني لا يبصر إلا إذا أبصر ما في معصية الله عز وجل يغضب، وإذا أبصر ما في طاعة الله عز وجل يفرح، وهكذا. وبصر الذي يبصر به، ويده التي يمشي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. لا فرق بين خالق المخلوق، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منها. رواه البخاري. وهذا يعني من كان في البخاري، لأنه من الأحاديث التي حصل فيها بحث وانتقد البخاري. أما مع التردد، فالتردد ليس هو الناشئ عن الجهل بالعواقب، وإنما التردد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بمعنى تعارض الإرادتين. يعني الله عز وجل يريد أن لا يسيء عبده المؤمن، وأيضا يريد أن يقبض نفسه. على أن العبد المؤمن إذا جاء إلى يحتضر يرى كرامة الله عز وجل فيحب لقاء الله عز وجل. الله يتبارك الله. جبر الحديث كامل ولا بس اللفظة الأخيرة؟ الحديث اللفظة الأخيرة هي لم ترد إلا في حديث البخاري، وشواهده الأخرى يعني ساقطة جدا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي هريرة، قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. متفق عليه. طبعا هذا الحديث أيضا تكلمنا عليه عدة مرات في عدد من الكتب التي درسناها، وذكرنا أن الرواية الأصح ثلث الليل، والتي يرجح شيخ الإسلام ليست نصف الليل. وهذا حديث متواتر رواه جماعة كبيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأويلها بباب يفتح في السماء كتأويل ابن حزم باطل، وتأويله بأنه ملك الملك لا يقول من يسألني، يقول الله عز وجل: من يسألني فأعطيه ثم يلقنك أفضل الدعاء. أو من أفضل قال من يستغفرني فأغفر له. هذا يلقنك إيش الدعاء المفيد. شر ما يتوقع المرء شر ما يصيب المرء ذنوبه. وخير ما محيت به هذه الذنوب استغفار الله عز وجل والتوبة. وهذا الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وينزل سبحانه وتعالى إذا ينزل هو ولا يخلو منه العرش كما ذكرنا عقيدة أهل السنة. وينزل ويعرض عليك هذا. قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما مذكورة في سورة الرحمن وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. العدن إقامة جنات عدن يعني الإقامة. رواه البخاري. وهذا فيه إثبات الرؤية لله عز وجل. إيه. ورد حديث يعني أن الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وهذا الحديث في سنده ضعف، غير أنه لو صح كيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ يجمع أن الجنة هناك جنة آنيتها وما فيها فضة وما وجنة ما فيها وآنيتها ذهب، غير أن الجدران شيء ذهب شيء فضة. هذا يعني إن صح الحديثين، ولكن هذا الحديث هو أصح. هذا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي صفة الوجه لله هذا واضح. الكبرياء لداء الكبرياء. أنا نثبت صفة التردد ولا يعني إذا صححنا الحديث أنت بصوت واللي ينكر يعني ما في حديث ثاني أيضا يثبت ما في اللي ينكر يعني صوت التردد بناء على ضعف الحديث. أي والله يعني هو الأقرب. والله الحديث في القلب منه شيء، ولكن ما دام البخاري خرجه خلاص. نذكر دزنا هذا الشباب كلام شو هو كان شيخ سام هذا في التردد هذا. هو شوي العجب من العجب الله عز وجل. إيه. العجب.